تبرج والناس قد رقدوا طرقت باب الرجاء والناس قد رقدوا وبت أشكو إلى مولاي ما أجد قلت يا أملي في كل نائبة يا من عليه لكشف الضر أعتمد لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله الله الله مع الذاكر أشكو إليك أمورا أنت تعلمها أشكو إليك أمورا أنت تعلمها هلي على حملها صبر ولا جلد الله عامله بالإحسان يا من بفضله على قوم موسى أنزل المن والسلوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله واحد يا ذاكر واحد لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله على الباب عبد من عبيدك وقف على الباب عبد من عبيدك وقف كثير الخطايا مذنب يرتجي العفو تحويجون لي سؤالي لغيركم فلا تحويجون لي سؤالي لغيركم ونسأل من يسوى ومن لم يكن يسوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله عامله بالإحسان يا من بفضله عامله بالإحسان يا من بفضله على قوم موسى أنزل المن والسلوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أنتم كرام لا يضام منزلكم أنتم كرام لا يضام منزلكم وحاشا نزيل القوم يظمأ ولا يروى لا إله إلا الله تلقاه الأسد في أجامها تجيبي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ثم الصلاة على المختار من مضار ثم الصلاة على المختار من مضار محمد المصطفى ما مثله أحد لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله برسول الله نصرته الله ومن تكن برسول الله نصرته الله إن تلقه الأسدوفي إن تلقه الأسدوفي يا بيابا عاشر عاشر لمين يعرف إلك قيمة وقدر وسلم أمورك لربك العالي القدر الفقر مو عيب ولا يقلل من العاليات القدر لكن عيبك علي خل الناموس من دارة يا بابا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله عاشر لمين يعرف لك قيمة وقدر وسلم أمورك لربك العالي القدر والفقر مو عيب ولا يقلل من العانيات القدر لكن عيبك علي خل الناموس من داره ومن تكن برسول الله نصرته ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في أجامها تجيبي